السائل يقول: هل تعود الحياة إلى الميت في القبر؟ أرجو منكم الإجابة. نعم، تعود الروح إلى الميت في القبر إذا دفن وأتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فإن روحه تعاد إليه ويجيب. فالمؤمن يجيب بالصواب، فإذا قيل له من ربك قال ربي الله، وإذا قيل له من النبي قال نبي محمد، وإذا قيل له ما دينك قال دين الإسلام. وأما المرتاب فإنه إذا سئل قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من حوله من الثقلين، نسأل الله العافية. وأما بعد ذلك فليس عندي علم هل تعود الروح أو لا، لكن إذا ثبت أنها تعاد إلى جسمه عند المساءلة فالأصل بقاؤها حتى يقوم دليل على أنها تنزع منه وتخرج. وقد ورد أن أرواح المؤمنين في الجنة، وهذا يدل على أن الروح تعود إلى مكانها ومستقرها في الجنة إن كانت من أهل الجنة، أو في النار إن كانت من أهل النار.